ili je kristijanizm sa Bogom isto govo, a sa vjerom i nadje. Nadam se sa mene da da opciju Bogu, a pa sa vjerom da se prenesi nje. Kada ja hoću da opciju Bogu, a sa vjerom i nje, kada on. Kada je na osnovu te vjere, kada se ti je kres, moram da opciju Bogu da se nadam da se hatta hatta Allah. Kada je taj? Da kada se sve po vjeri, الناس اللي بتصحى اولاد تقدر تسمعني كده كويس. ابن عشرة عاملين كده، وده الابن من 11 عاملين كده، وده الابن من 10 عاملين كده، وده الابن من 9 عاملين كده. عرفت تقول ايه؟ اقول ان الثلاثه الاثير اللي هتطلع الزراعي طلع من الابدا طلع لفوق، ومن الابدا طلع لفوق، ومن الابدا طلع لفوق، ودي كده. في عضل ثاني ريب اسمها اكسترنال اوبليك مصر، بتاخد ارض من الريب ديت وتنزل لتحت، تاخد ارض من الريب دي وتنزل لتحت، تاخد ارض من الريب تنزل لتحت. بيحصل بينهم عمليه اسمها ريب انترديجيتيشن. انترديجيتيشن يعني عضل عامله كده وعضل عامله كده. النزله التحت دي اكسترنال اوبليك، واللي راجعه طلع لفوق دي اسمها لاتسما زرزاي. يبقى كان لاتسما زرزاي بتطلع من الريب من 12 و11 وتسعة، هتعمل انترفيستيشن مع عضلة لازم تحت اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. لو حد فينا فاكر دايما كان في عضلة اسمها تريتا زمان، بس بتعمل انترفيستيشن مع الابر بارت بتاع الاكسترنال اوبليك. يعني كان الاكسترنال اوبليك مصر من الريب الخامس لل 12 الاكسترنال. التريتا كانت في الاولاني للثامن، فيبقى في تداخل بين التريتا وبين الاكسترنال. طب واللي تفضل اخر اربعه يبقى التريتا بتنزل برضه مع مين؟ مع الاكسترنال. الاكسترنال اوبليك مع كم عضلة ولاد اثنين اللي هم كيلو بيشمال ثلاثة سعر كيلو ولا ثلاثة مصر. كم ده بيجي عليك في البيت والشيطان يتصفى على المكتب يقول لك انت مش فاهم كل بلاها منها، مش فاهم لا انت بتستيت ولا بلا ارض. العضلة بتروح تعمل ريسيرش على كل بلاد بالفلور بتاع الروس اسمه بعد ستة جو. لو حد فينا فاكر ايه العلاقة بينها وبين الاثنين اثنين يا ولاد؟ بتمشي بقى وتحتها وقدام، والاثنين لما تكلم الاجزية بيشوفوا يعملوا حاجة اسمها وبيصيروا يفوزوا باجزية مرسومين في الاجزلة ورسمين في الصف 36 هما بيرسموا عضلة بتلف على عضلة. مين بتلف على مين يا ولاد؟ لما كده اللي هي لاتسما زرزاي بتلف على عضلة اسمها دي ريسكي، تبقى بعين لو اللي هي ولاد الفرن. وقلنا في امتحان العمل اخر السنة هنربط دي الاثنين، بنربط لاتسما زرزاي على ديسيفاي ميتا كونسيدريشن في اتش اذر. انا قلت لهم بعض تريبل ريليشن بعين لو اللي هي ولاد الفرن. نفس الكلام الناس اللي صح معايا تقدر تقطع هذا الكلام وارجع للتسويق. العضله اللي دي بتبقى عضله سنين ولاد قد دي مره فوق فجاه. العضله اللي جايه دي يعني عضله ولاد ولا كده دي رسمي اسمها ولاد دي اثنين. الرسمه الزوزاي بتعمل ايه مع سنين اثنين ولاد؟ تمشي وراها في الامر وبعد كده تحتها اثنين وبعد كده تيجي قدامها وتعمل معاها كام ريليشن ولاد ثلاثه عليه. كويس قوي. الناس اللي طلعت من نرجس الرسمه الزوزاي او التموس الاركو دول والنرجس دوت كان طالع من بوستيرو كورد بتاع بريكا بريكا. ولو فاكرنا مرة يبقى طلعت الصفايكة 6 و7 و8. الناس اللي بتقابلت معاها أرض المشترك ودور الأرض لبنت من أجزلة اللي هقولها في الفترة الجاية أو النهاردة اللي بنحكيها. أو طيب الأرض دي اللي هو رايح من العضلة المشترك ودور الأرض والنرف اسمه تراك ودور النرف. الاثنين ماشيين مع بعض عاملين حزمة تسمى نيورو باسكولار باندل. كلمة باندل يا ولاد يعني حزمة، ونيورو جاي من أعصاب عشان ده نيرف، وباسكولار جاي من واحد دم. يبقى لما اجي ابص على العضله لاتسما زرزاي وهي طالعه عند الديتيو انجل كده الاقي تاني النرف يخشها ومع الارض بتاعه الاثنين مع بعض سايد باي سايد كده. قلت الحزمه دي حزمه زي حزمه جرجير في قدام الدعاء، حزمه كده بندل. والبندل دي تبقى بتتكون من ايه يا ولاد؟ من ارتري ونيرف. الارتري اسمه تراك ودور ذا الارض طبعا الكابل كامل لما نام طبعا الاجزاء الكل. وفي نفس الوقت الناس اللي بتسمعه الاثنين ماشيين مع بعض عارفين حاجه اسمها نيورو باسكولار باندل. طبعا الاستاذ النظاره للاسف بما ان الاستاذ النظاره اعتمد على الدكتور في القرايه ولا اليوم اللي مش هيعدي. انا بس ان الاكل ده بيطلعي فين؟ نرجو تطلعي. انا بس ان الاكل ده بيطلعي من الزرزاي اللي بيسقط ليه الصلاه دول كاتبين رقم كام يا ولاد؟ 6 و7 و8 مش كام ده؟ لا فورمينج ويز ذا ايه؟ انت ذا مصر ويز ذا تراك ودور ذا الارض. فورمينج ده حاجه اسمها نيورو باسكولار باندل. باندل يعني حزمه، حزمه فيها نيرف يبقى نيورو من نيورون، وباسكولار جايه بيترز يبقى الاثنين وعاء دموي يبقى الاثنين مع بعض اسمهم حزمة وعائية عصبية. مش كم ده من العربي لو بتصدق من العربي بس ما حصلش ايه عربي ما تخليش تبقى غير بذكر ايه ولا ايه؟ طب ايه الاكشن؟ الاكشن ده عايز بس تفكير بقى. ايه الاكشن اللي عضلة تبقى ستة في الفلور بتاع الجروب ولا بعد ستة جروب؟ الفلور ده قدام ولا ورا؟ انا قدام يعني لسه تبقى صاحيين قوي اللي هقوله ده بيجيب ايه؟ هوبا بص يا ولاد معايا كده العدد ده ولاد ده الراجل يا ريت الدنيا حلت الطلبه ثلاث دقايق دي عظمه اسمها هيومر راكبه جدا. الاستنشن راح للفلور بتاع القط الامامي ولا الخلفي الامامي؟ قالوا لي بقى الاكل. لو تلاقي ليش كده تشده تجيب له تعمل له الضغط. طب العضله جايه من ورا قدام يتحول ورا تعمل له اكتتاز. الحمد لله يا رب. تلفه كمان لجوه تعمل ايد يا رتيب. عايز ثلاثه اكل. ايه هم ثلاثه اكشن؟ من خلال العظيم ادابشن ريفيستد وميديا روتيشن. تمام. عامل زي اللي هي الاكستنشن تطلق عليها عضله الاوم سويمنج مصر. انا ما بعرفش اهو الاستيكو بيعرف يعمل ايه؟ يرفع ايده في الميه. ادابشن بيستعملوا الادابشن اللي الناس دعوا بيه. بعد ما بعمل ادابشن ببدا انزل ده في الميه وانا بنزله بادابشن واحد وميديا روتيت اثنين واكستند ثلاثه واضرب الميه كده. وبالتالي الاقي جمطتين سويمنج مصر السيسترنج الشفوي من عضله الهوم. يبقى انا بحط تحت السويمنج مصر دي خط واقول دي عضله الهوم. يبقى عضله الهوم يعني لا تخليني اعمل ايه وايه وايه ولازم ابقى كده. اعمل الضغط وميديا روتيشن واكستنشن. يبقى الكورتين المكتوبين سويمنج مصر بتمنع عضله الهوم. الاكشن الثاني معرفش جابوه منين الصراحه انما هو اكشن. الاكشن الثاني بيقول يا اولاد بقى لو الواحد علقناه على بعض كبار يعني متوازي او العقل وانت متعلق كده على العقله ليه الكاميرا ما اتخلعتش وثابتها؟ قال له اصل النهارده مثبتاها. طبعا الكلام واحد من الوهم انا عمري ما عرفت الشاب تاني. قال يعني انا لو متعلق كده كده ومسكت كده فوق وانا ماسك الدليل الكاميرا ما اتفتحتش مني وثابتني قبل ما تسمع الزرار يثبتها مش هقعد مسخره علميه. انما لو جينا بعض اهو يقول لك بتمنع ان الكاميرا تتلف تتسلق من الانسان لو انت بتعلق على بعض كانوا على ايدك عشان تسلقوه. طبعا ما في اكشن تاني على فكره. فطبعا الاكشن كده طبيعي بطبيعي انما تقول اكشن اقول العضله دي ودي لو حد سامحان ليها اكشن مهم جدا بس اسمه اكشن بروتكتيف. لو حد فينا ولاد حب يتسلق جبل يتسلق الجبل بيعمل ايه؟ بمسك الجبل كده وقف. يبقى بالتالي اللحظه بس الجبل ويطلع مش الجبل اللي بينزل ده انت بتطلع. فاذا قدرت اوصل ذلك العضله دي تساعد على التسلق الكريمي اللي بتاعك. بس على اساس مين يشد مين يا اولاد لو كده؟ انسبشن يشد ارض. يبقى طول ما انا صار كده اطلع لان لما ربنا يفتح عليك ورا الرمايه بيبقى في مواسير حلوه جدا. لما تمسك المنصوره وتطلع وتطلع وتقفل الباب وتخش منه تبقى مين اللي طلعين لك؟ ده اسمه الفرزان. الحمد لله رب العالمين. وكلكم كتير بقى عشان تحيه لما بعض فالعضله بتساعد على التسلق. انا هكتب الكلام ده فانا ليه اسمعوني شويه. يبقى العضله بتاعتنا يا ولاد لسه في الشخصيات هكتب الكلام كده لو كنت بتتبع على التحليل. بنقول ايه يا ولاد؟ الاكشن ده اكتنج. اكتنج يعني العمل. اكتنج فروم انسبشن يعني انسبشن هو اللي بيبقى ثابت. العضلة المصل بتهل إليفيشن أوف الترانك الجدع ومثال من كده أولاد الترانك بتاعنا بسبب كده زي عملية الأولاد التسلق أو كليمبنج بتاعنا أي واحد فينا بيتسلق بيعمل الحركة دي. وطبعا ده الكلام اللي كان المفروض يتقال بس وقع منه. يبقى بالتالي بنيجي نقول مع بعض يبقى العضلة دي ليها أكشن بتساعد على مين يا ولاد؟ على التسلق بتاعنا اللي هو بيسموه ولاد الكليمبنج. يبقى لو قلنا مع بعض اكتنج فروم ذا انسبشن ايه معنى اكتنج فروم انسبشن؟ مين اللي هيبقى سامي كده فوق يا ولاد الانسبشن؟ هو اللي بيسد الاردن على حيط الواحد بيضربها كده. يبقى كان مين اللي سابت فوق الانسبشن وجسمك بدا يتهيئ الدرجه المفروض برضه اللي بيلعب على المتوازي على البار على العمود الحديد دوت بيمسك البار بايده كده ويطلع لفوق كده. وفي الحاله دي مين بيشد مين يا ولاد؟ لما كده انسبشن بيشد مين يا ولاد؟ اورجن ترفع جسم على الترانك كده وده بعد كده الوضع وده ما كتبوش خالص الاجسام كان من غير المتوقع او الهوست قول البيكسر على بعض قلت هيكمل بقى لازم يقول لك ان العظمه بتسيب الجسم من ثلاث مرات حاجه واحده ما سمعتهاش في الثانيه. الاكشن الثالث يا ولاد مهم قوي. العضله دي بتساعد على فورسز اكسبريشن. ايوه ايه فورسز اكسبريشن ان ايه؟ الواحد احيانا بيبقى مليان صدر بلغم. بلغم الانجليزي يا ولاد يعني سيوطا. قالوا الناس الرئتين محدش سرحان. الرئه يبقى فيه التراكيب تبقى مقسومه لاثنين كده، دي تروح للرئه ودي تروح للرئه ثانيه. هنا بيبقى فيه مخاط كتير مخاط كتير كده. المخاط الكتير دوت اسمه سيوطا، اسمه ولاد سيوطا اللي هو البلغم اللي احنا بنتبه، اسمه ولاد سيوطا. السيوطا دوت ولاد احيانا كميه كبيره في صدر العيان، مش عايز تستجيب للعيان. ففي الحاله ديت بتقول للعيان ايه؟ ان دي كانت بس بجبت لانين؟ نقول له خلاص. انت بتصحى الصبح تمسك كارت السرير كده. كده. اللي بيعمله العيان ده اللي هي اسمه فرصة الليبس بعد الكحة استمرارية. هو بيعمل ايه؟ الهاتف الزايد اليمين بتشد اليومرس اليمين والشمال بتشد اليومرس الشمال وياخدوا الربس بينهم كده. دي تدوس على ربس من بعض ودي تدوس على ربس من بعض يفعصوا مين جوه هناك النار اهو. فالواحد يطلع الكحه للست قسم ثلاثه في الاصل العيني الامراض الصدريه. لو رحت الناس شفت الكلام ده هتلاقي العيان مكتوب له من ضمن لسه العلاج يكح الصبح نص ساعه وطبعا الكحه اللي احنا بنسمع فيها دي بسبب لان طول ما البلغه تدخل الرئتين الانتباتك مهما تمديه دي بحيره البلغه مالي الرئتين من جوه والبلغه بتمديه دي تاني جدا بتسمى فيه بكتيريا بكميه كبيره وانت مش قادر تبدا البكتيريا عايز تفضي البلغه من السجن. فبتقول العيال انت لازم تصحى الصبح الكحه قد ما تقدر وتلاقي نادي الدكتور الصغير اللي عدى عليه النبض عليه تحس النبض قد ايه ورينا البطاطا اللي طلعها فوق على فكره من غير قرف البطاطا ده قليل العيال بيحبوا ولا لا طول ما البطاطا من اصفر او اخضر او الوان وحشه طبعا بنبقى فاهمين ان الانسان لسه عيان انما وانس البطاطا بدا يلون الابيض شويه بنبقى فاهمين ان البكتيريا بدات تموت وعلاجها بدا يجيب نتيجه. الكلام ده بيحصل في المستشفيات فنفسي اقول ان العضله اللي اسمها الاسم الزرزاري بيجيب الهيومرس اليمين وبيجيب الهيومرس الشمال وتبدا تبعت الرئه تسويد الرئه فتعمل عمليه اسمها فورتس اكس فايليشن. فورتس كاملات اكس فايليشن العضلات اللي عدت علينا ماينور وميجور وسيريتس كانوا بيعملوا ايلس فايليشن دايما على كلمه اكس وتقول مش هيعلموني تاني عضله الثانيه دي تعمل اكس فايليشن غير العضله دي. فبالتالي دي فورتس اكس فايليشن العضله دي بتاعتنا اللي انا غالبا كان شاف الاسر الاخير اللي كان فيه اولاد قلت بيشد على الارض ازاي؟ قالوا كلنا اولاد عارفين ان عضله طبعا من ايه الكريست واحد ومن الكريستيا اثنين ومن السباين ثلاثه ومن النور ثري والفور ريبس اربعه ومن الانتير انجل خمسه. لو ليه الكريست ده شد ممكن يشد الاستامنه بتاعته بيسمي لها ديبريشن. ففي الحاله دي كانك بتشد الاستامنه بتاعته. لو قلت ان مين بيشد على مين في الحاله دي اولاد اورتين بيشد على ارض العضله طلع من انهي كريستيا اولاد انهي كريستيا وطلعت من الفرش ومن النور 3 والفور ريت وطلع من الفاين واو ومن الانتير انجل كده ممكن تشد الاستبل داون كان الاورجن بتشد على مين اولاد اورجن العضله بتسمى اولاد لا تسمى سايد اسمها اولاد لا تسمى سايد. عندنا تو ترانجلز ريليتد لها حد شاف التو ترانجلز دول واحد اسمه ترانجل اوف كالتيشن واحد اسمه اولاد لامبر ترانجل محدد ترانجل بالذات توريه في الطب دي مدرسين يا ولاد اسمهم التراينجل زي نفس الثمانية كويس. هنبص مع بعض كده بس محدش شاف الحولات. العضلة دي اسمها ولاد لا تسمع زرزار كويس. والعضلة دي ولاد اسمها ترابيزس كويس. ودي الاسكابيا وده الميديا بوردر بتاع الاسكابيا الحتة المثلثة دي. المثلث ده بيسموه تراينجل السمع تراينجل اوف اوسكالتيشن نفس الثمانية كويس قوي. انا لما اجي احط السماعه على صدر العيال اكشف عليه واحط السماعه في فرداني واكشف عليه كده اللي بعمله دوت اسمه اوسكالتيشن ما اسمهوش هيرنج ولا ليسننج. لو اتفرجت عليه بدل ما اسمعه ده انا حطيت السماعه وبدات اكشف عليه اسمه يا ولاد تراينجل اوف اوسكالتيشن مكتوب كتاب قدامنا اسمه تراينجل اوف اوسكالتيشن. تراينجل اوف اوسكالتيشن مثلث السبع ده موجود عندنا محدود بين مين ومين يا ولاد. لو بعد كده الناس بتصحى من تحت ابر برج قدرة جسم الزرزار ومين دي دي لسا برج بتاع عظم اسمها الترابيز ولسا دي المين دي برج بتاع الكامل. المثلث دوت يسموه ترانجل اوكسكالتيش العظم اللي بتكون جوه هنا دي دي اسمها رمبويدا سنيدر هنسمعها دلوقتي ان شاء الله. يبقى المثلث ده بنسميه ترانجل بتعمله ولاد اوكسكالتيش محدود بمين ومين ومين ولاد بتعمل حاجات ترابيز من ناحيه والكامل من ناحيه ومن تحت مين يا ولاد وانا كده لا تسمع الزرزار. يقول لك لما بتخش السماعه عليه تسمع صوت الهواء هو ماشي في البرنسبال برونكا داخل وخارج نسر الضمير الصحي للسمعان كويس. كلنا عندنا ولاد الطلبه صحيين قوي محدش يبقى سرحان عندنا ولاد بيقولوا لنا بعض اللي هنا ديت التركيه بتاعتنا يا ولاد اهي في الفصل الهوائيه بتتقسم لبرونكا شعبه عوائيه يمين وشعبه عوائيه شمال. دي تخش لها في الباكر ودي تخش لها في الكاس. نسمع الفرنس بتاع الراجل الاساسيه وتنقل وتكرر صغيره اللي جت هناك لما وقع صح كده وتخيل عليه كده دي التركيه بتاعته طق اتسمت البرونكس اليمين والبرونكس الشمال لما احط السماعه على ظهر هنا وظهر هنا اسمع صوت الهواء وهو داخل الرئه او خارج منها قدام كده ليه؟ لو البرونكس دي فيها التهابات وتضيقاها الهواء هيبدا يطق ولو كانت البرونكس دي فيها فلويد يعمل زي الميه في الشيشه لو حد كده شاف الميه في الشيشه بتعمل ايه؟ تلاقيها عماله تعمل طقطقه وبالتالي في رابعه وخمسه وسادسه وسته بيعلمونا الاصوات اللي بتتبع بالسماعه اللي بتتبع العيان والدكتور يقول لك ده انا سامع الخطفيش ده الخطفيش السادس ده عنده طقطقه بيكسر الشيشه بالظبط في الكلام ده عنده التهابات وفلويد كتير في البرونكاي وبالتالي ده بنسمع صوت الساوند اير ساوند وهو ماشي فين يا ولاد في البرينس بتاع البرونكاي يبقى الناس اللي سامعه كويس تقدر تقول موجود تايم اوبتاتيشن حدوده ايه البورتال حدوده ايه مكتوبه وبعد كده استخدمنا ايه وليه لما كده الامبورتنس بتاع الامبورتنس بتاع التراينج والمستشفيشن نطلع كده التراينج والمستشفيشن في الحدود في الاول استخدمها انا بقى الاير ساوند اللي هو الصوت اللي هي الهبل وبعد كده انت برينس ده برينس من الاساسيه برونكاي ده مكان البرونك during mean respiration can be used as this triangle بس لا بس انت شايفه لي ايه اهميه تراينجل اوف اوسكالتيشن وسمع الباول واكتبهم تحرير يبقى ده تراينجل اسمه تراينجل اوف نيولات اوسكالتيشن يبقى انا عندي تراينجل اسمه تراينجل اوسكالتيشن هسالك سؤال على الرسمه دي لو حد عرف يقول مكانه يبقى معلم لو العظمه دي تبقى عظمه نيولات قال لي الثرابين دي عامله كده بس استنى بقى يا فاتحه يا ولاد لو سالتكم سؤال فين التراينجل هنا في الحته دي يا ولاد هو ده بس الله يبقى هو ده اصلا ما تعرفش مع كلمه تراينج روبين يا ولاد اوسكار تيت يبقى في تراينج اسمه تراينج روبين يا ولاد اوسكار تيت من ناحيه محسوس عرض اسمها الترابيزيا ومن ناحيه بالميديا البورده بتاع مين الانشابلا وبالابر بورده ارجعوا صفحه كده ورا بالظبط الرسمه حلوه جدا رسمه الكتاب عامل لنا رسمه حلوه وفيها تراينج الليفل اللي فوق دوت اللي بتشيل مين ومين يا ولاد لما كده ترابيزيا من ناحيه والاسسمنت من ناحيه وميديا البورد على الشامله اسمه تراينج وفينا ولاد اوسكار دي دي كلمه خطيطه مهمه قوي قوي قوي اللي اسمها هيرنيا اللي هو الكتاب الكتاب ده بتطلع ما هو معايا قبل ما اكمل كلام انا جسمي يا ولاد عضلات لو سالت بطني ليا هتلاقي جوه الامعاء والكبد والبخار وحاجات كتير قوي لو العضلات دي فيها فت العضلات دي فيها فت جزء من الامعاء ممكن يخرج كده لبره يبقى تحت الجلد وفي الحاله دي يجي تبص للانسان يقول لك يا دكتور طالع لي ورم الورم ده بيزيد اول ما تروح بتزود الرش جوه فتلاقي بلد زباره كده وتلاقي جلد العريان كده وتحت جلده في حاجه ورم لو انا فكشفت وعملت له عمليه وزقت الجلد الاقي العضلات فيها نقطه ضعف ومن النقطه الضعف مين اللي خرج لبره يا ولاد؟ هرم الهرم دي اسمها فتان يعني كل العضلات اتفتقت واتقطعت من بعض وجزء من الامعاء طلع للبعض في تراينج يا ولاد اسمه لمبر تراينج طبعا الناس تسمعني كويس قوي الاول بصوا كده يا ولاد الاسسمنت زرزاي طلع من تحت لفوق كده يبقى ده بورد ده بس الاسسمنت زرزاي كويس الاكسترنال اوبليك نازله كده يبقى دي الاكسترنال اوبليك نازله كده الحمد لله الاثنين دول والحزام ده بس الكريست اسمه ايليا كريست التراينج ده بسميه لمبر تراينج لمبر تراينج شكل كده الاسسمنت زرزاي اكتنر اوبليك نازله كده محدش هيطرق ولازلت من الزاي طلع كده محدش هيطرق وايليا كريست من تحت اسميه المسدس ده لمبر ترينج اللمبر ترينج دوت بيحصل فيه ضعف انا اللي الامعاء طلعت منه شويه تحت الجلد اسميها لمبر هيرنيا اسميها ليه؟ لمبر هيرنيا طبعا عندنا انواع كتاب كتير قوي في سلور وفوق سلور في انجواينال وفي فيمورال في انواع هيرنيا كتير دي واحده منهم اسمها لمبر هيرنيا اسمها ليه؟ لمبر هيرنيا الناس اللي بتعملها صاحي ما حدش يقدر يصرح كده شويه بيقولوا لي يا ولاد لو جيت اسالكم سؤال في الشغل ما تعرفش كده يا ولاد اللي عندي يا ولاد من الطلبه الصاحيين انت عايز تقول ايه يا ولاد؟ العضله اللي طلعت دي بتسموها ايه؟ انت معايا كده؟ قلنا دي بتسموها لنا العضله دي اللي طلعت بتسميها ولاد لاساس من الزرزار واللي نزل دي عضله اسمها اكسترنا اوبليك وقلنا في كريست اسمه ايه يا كريست؟ المثلث الصغير اللي بتسميه ولاد لمبر ترينج اسمه لمبر ترينج طب الترينج اللي فوق ده بتسميه ولاد الترينج اللي هم اسكالتين ده وهنا سؤال يبقى العضله دي شكلت في كام مثلث كمان؟ اثنين الترينج dilesin Roma minimum bermarkede lambar tarayınken tarayınken minyo veren otuz kalbi çıkardı mahalle tahanet al tekrar müstehiz çıkın dileyen hiçbir takip okuyuz avun avun ala kısma çıkan tarayınken dışarı kimi veren cüzdin ve sinne tavidin tavret bir mekan ha sinne tavidin diye ki sinne tavidin bir mekan hatırsan sana sağdalar kalbek ثلاثة دول من سموه أولاد في بصر بتاع البيت في حد ترحل لحظات لو جينا قلنا مع بعض كده أولاد اسمعني بقى كده قد أولاد المنظر ده كده أولاد العضلات دي ده هنا بص بقى كده معايا قد أولاد دول يا أولاد عبارة عن مين ده البصر بتاع الكبد ده كان الاسباين بتاع الكبد من الأبر أنجل اللي جاز الاسباين في عضلة نازلة من النك ومن الاسباين عضلة ثانية جاية وعضلة ثالثة ثلاث عضلات متوصلين بالعضلة دي اسمها أولاد ترابيز العضله اللي فوق دي بنسميها الكيتو الكامل ودي بنسميها رومبويدس ماينور ودي بنسميهم رومبويدس ميدور الثلاث عضلات دول موجودين في الان عضله ولاد لما كده للترابيز قبل ما تبص فيهم فرحه تسالكم سؤال وتبقوا جدعان يبقى اللاب بتاع الجثه بتاعنا الست ادوات اللي دخلتوا النهارده وهتكتبوا هنقول مع بعض ايه ده هتسمع الباك بتاع بتاعي يا ولاد نسمع كويس قوي الف الماجد من ورا انا عايز الترابيز ده تستخدم عضله الاسنان لازم تنظر ظهر جسمتك المصدر في شلت الترابيز هلاقي دي ده كم عضله من هي ثلاثه عضله الاسنان اللي بيت الاسكابيلي ورومبويدس ماينور ورومبويدس مش واحده واحده بتبقى كويس بعطيكم بجدول اللي يعمله عنده ضمير بس بص كويس اللي عندي ده ايه؟ العضلات في العباد والناس بتستخدم عايز تسمعني كويس قوي قوي ليه؟ اللي عندنا جبل لو بصينا من بره او ظهر اي واحد فينا ونشوف ان جاي ده ولاد مكتوب معايا امر. زي الاولاد عباره عن مين؟ بس الناس يبقى جدعان. دي الجبل بتاع الصراحه كتير لما تصلها كده محدش شافها. اللي موجود عند مستر بايكر في الدبل نمره واحد، مستر بايكر في الدبل نمره اثنين، مستر بايكر ثلاث واربعه وخمسه وسته وسبعه. وسيراتك واحد، وسيراتك اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وين؟ لما تنزل عمود الفقر في الصورة هنعرف ان كل استمرار الاولاد كل استمرار من الاولاد بيفتح من بعض كده والبادي بتاعنا ده الاولاد اللي راجع منه لورا حاجه اسمها سباين حاجه اسمها ليه سباين يبقى لورا كده وبيطلع منها بالعرض حاجه اسمها ترانزفيرس بروستيت ترانزفيرس يعني بالعرض بروستيت بروز بالعرض اسمه ترانزفيرس بروستيت دي برسبرايا حطيتها بالصباع كده ده بتقول الهبل ده ليه؟ انا عشان اقول للبايكر في التمر نمره واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة ونمرة أربعة الترانزفيرس بروسيس الترانزفيرس بروسيس الترانزفيرس بروسيس الترانزفيرس بروسيس يبقى له حاجة اسمها بوستيريور سيفيرتي وبوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي البوستيريور سيفيرتي مش عايز برتبرا بغير الأولى والثانية والثالثة والرابعة خزيت راسه وقعت الدماغ العمود الفقري فيه فقرات عنقية اسمها سرفايس وفيه سرفايس وفيه فيه السيرفايكال فيرتبرا على ضغط كام واحده اولاد؟ سبعه. كل فيرتبرا ليها بروسيس نصفين والتم العرض فوق ترانزفيرس بروسيس وترانزفيرس بروسيس. كل ترانزفيرس بروسيس راكب عليه السيرفيك الامامي والسيرفيك الخلف كم ده تشوفها في الصور ان شاء الله. السيرفيك الورا بيسموه ليه؟ بوستير سيرفيك. قالوا تقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان نرجع نقول ان البوستير سيرفيك طبعا هنا في عرض رايكه اسمها عرض رايكه دي عرض فيها ولاد الشمس لو حد فينا ماشي. تاني اوردر في الكاملة ده ميد احنا بصين من ورا ده الباك وده ميد ده البورد وكان مين العضلة هي اللي بتبقى مين ولاد؟ فاين هسأل بقى سؤال من البوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي من البوستيريور سيفيرتي الترانزفيرس بروسيس بتاع دول لما واحد واثنين وثلاثة وأربعة هتطلع عضلة أسميها ليبيتور سكابلي اسمها ولاد ليبيتور سكابلي ليبيتور سكابلي تعمل بتكسر في الباك وده ميد ده البورد ده ميد ده البورد من ورا من اول القمر انجل لغايه السباين اسميها العضله ديت رافعه السكابيلا لو حد فينا بيقرا كويس هلاقي العضله مكتوب كده مكتوبه لي بي تور السكابيوليز السكابيوليز هتلاقوا في اخرها اي وكان في كان المفروض تبقى هنا اي ليبيتد خدوها من هنا حطوها هنا عشان يستوعبوا يعرفوا كويس جلس على جلس اسمها العضله ديت ولاد بسميها ليبيتور السكابيلا اسمها ولاد ليبيتور السكابيلا عين عليك الاوريجن ريسيرش بتاع البيت والكابل اولاد اوريجن من بوستيريور سيفيرج اوف ترانسفيرس بروسيس بوستيريور سيفيرج اوف مين اولاد ترانسفيرس بروسيس طلع مين بوستيريور سيفيرج اوف ترانسفيرس بروسيس بتاع سرفايكال كام واحد واثنين وثلاثه واربعه هتعمل السيستم في مين في الكابل سيستم الكابل انا اعرف بالذات وميديال كور من الاثنين من الابر انجل لجزء السباين. العضله دي من نفس الصفائح بتاعها كلها بتاخد نفس الصفائح السيرفايكال نيرف من ثلاثه والسيرفايكال نيرف من اربعه وكمان من نفس نيرف البرومبويد اللي بيجي لي السي 5 اللي قرا بريتشر بريكتر كان في سيرفايكال خمسه والسته بيعملوا ابر ترانك وكان خمسه ده بيطلع منه نيرف كده في الاول اسمه نيرف ترومبويد او بنسميه دورزال جاجرا نيرف. الناس تبص على العضله كويس، العضله اسمها ليفيكتور سكاب. عايزين الاورجن بتاع العضله جاي منين العضله اللي هي صافيين كده طلع. بيبصير ديفيلت اوف ترانسفيرس بروتين اوف سرفايكال كير واحد واثنين وثلاثه واربعه. عشان بتخش في عضله مين السكاب. فين في عضله السكاب ده؟ في الميديا كورس. الباك اوف ميديا كورس، الباك بتاع مين؟ ميديا كورس. من اول مين لمين يا من اول الانجل لغايه مين؟ السباين. نفس الصفات سرفايكال نيرف نمره ثلاثه سرفايكال نيرف نمره اربعه وكمان بتاخد زياده من نيرف اسمه نيرف 2 رومبويد ذات اللي هو دورزا اللي هو دورزا سكابيلا نيرف. اكتب ده الاساسيه بس والباقيين اسمعوا. لسه السبايدر ريال السكابيلا ريال عامله زي مراجيح ريال زي ما اتفقنا عامله كده. لو الناحيه دي عندي الناحيه دي توقف ولا عكس بالعكس انا مش نفسك تقول ايه لسه وانا مسكت السكابيلا دي وهي سالتكم السؤال هجاوب عليه. الشكل دي هنكتبها كده. الناس تسمعني بقى كويس. اللي بيت الكابيتال اللي بيت والدين لو رفع عايز ترفع الميديا سايز لفوق فمشي نفس لتحت يجي له لون كده من انا بس كده للكابيتال. لو رفعت الميديا سايز لفوق مين يلف لتحت لو ما كده يجي له كده واخد على ظهره في ظهره كده اجي عامل كده. يبقى الكابيتال بتاعتي تلف ايه؟ داون. انا استنى بقى لو العضله دي اشتغلت في نفس الوقت ومعها الابر فايبر او ترابيزيان كان بتيجي كده الابر فايبر بتاع ترابيز الشغل كده دي هتشد كده ودي تشد كده تحصل حاجه اسمها انيفيشن. يبقى في فرق بين الايه؟ الكابل واقفه كده ارفعها كده ده اسمه الليفيشن. رفعتها كده ازاي؟ قالوا ان دي هترفع ميديا الفايبر والترابيزيا ترفع الجرافيك باللاتر الفايبر بيحصل الليفيشن. يبقى مره ثانيه لو في عضله بتشد على اللاتر سايد وعضله على الميديا سايد في نفس الوقت يبقى اللي بيت لو على الميديا سايد بس يبقى مين يا ولاد روتيشن. يبقى التصرفات بتاعتهم والريبيتور الكامل والصحيين قالوا الاكشن بتاعها لو شغاله ريبيتور الكامل لوحدها او شغاله مع الار فايبر اوبترا بيزيال. لو شغاله لوحدها يحصل ايه يا ولاد لما كده ترفع الميديا فتشفت اللوج ده بيت داون. أنا طب لو شغال مع الأبر فايبر والترابيزيا الاثنين يعملوا ريكشن اسمه ولاد إي لي بي ريكشن اسمه ولاد اللي بي ده أنا اللي بيت الكاملة كده أبر فايبر. عندنا ولاد بقى بس الصحية سمعتوا في الناس زمان عن حاجة اسمها ولاد رومبس. تعرفوا إيه هو الرومبس؟ أه لا الشكل المعين في شكل كده في الهندسة اسمه معين الشكل المعين الشكل ده ولاد بيسموه ولاد رومبس. عندنا في عضلة شبه المعين اسمها رومبويدس ماينور رومبويدس ميجور. المعارض زمان زمان كنت اعرف ان المربع زواياه المربع الثانيه انما لو عملنا شكل سويتين مقابلتين 60 و 60 و 120 و 120 كده كان يبقى شكل كده في مولان اللي هو ايه زي السابوكتا بتاع الكوتيلا الحمرا دي مش فاكر حاجه حاجه كده. قالوا دي بتسموها ولاد رومبس. قالوا لنا كده ليه بقى؟ عندنا عضله ولاده نسميها رومبويدس ماينور وعضله نسميها ولاده رومبويدس ميجور. اسمها كويس قوي قوي قوي. الرومبويدس ماينور وميجور بتغرز ازاي؟ كويس كويس. عندنا النيجا من السنيك اسمه النيجا من السنيك بجميع تابلوز. السباين بتاع المرتبة والسباين بتاع الترود سباين واللور بارت بتاع النيجا من تابلوز اسمه غرز العضله اسمها رومبويدس ماينور. الرومبويدس ماينور بتطلع من السباين بتاع الترود وثلاث سواني واللي هو بقى بتاع ليجا من سيسمو ليجا من سامنيو. طب بص احسن من السيرفر فين؟ على الفطور ده السيرفس اوف ميديا فورس اوف كاسكاد. العضله دي بنسميها ايه يا ولاد؟ بويدر سمايل. طبعا في رسم خاص بيك قوي لو حطيت بوردر كده للعضله وبوردر كده للعضله وبوردر كده للعضله وبوردر كده للعضله كده شكلها شكل ايه تقريبا معينه في الشكل. هنسميها العضله دي رومبويدر سمايل. طب يا ولاد رومبويدر سمايل طبعا مين الرومبويد اسمه لو عندنا في الكتاب؟ طلع من السباين بتاع السباين الكام؟ سبعه. وطلع من الليجامنت اللي اسمه ليجامنت ميو. والسباين بتاع الصراط الكام؟ 1. العدد دي كانت بتركب في الميديا بوردر بتاع السكاي. باك اوف the media world always says spy. I'm gonna send me a man to spy. And if he said he didn't send, I would have to miss this money up. من الاسبعين تسعة نمرة اثنين ونمرة ثلاثة ونمرة اربعة ونمرة خمسة والنجم بتتعلم اسمه سوبر اسبعين اثنين هتطلع عضلة تانية تروح تعمل ريسيرش في الميديا بورد بتاع الكارت اسامي العضلة دي شغال رومبوي ذات مي جورج اسال السؤال الثلاث عضلات دول يا ولاد الانسان بتسال في الباب وميديا بورد بتاع الكارت اللي هو بتقول لي ريسيرش في الكامبين تسمع كويس قوي داني بوردر في الكاميرا مال دي جالبور التاني بتنشر في الابر من الابر اين لمنزل الاسباني تبقى رافعة للسكاكل بيتر السكاكل التاني بتنشر عند الاسباني مباشرة رومبوي ده اسباني تمام من الاسباني اللي ده تحت تمام رومبوي ده جديد الناس اللي ذاكر في ذكاء مال ايه الارض بتاع ثلاث نظرات دول اللي بنسمع عنه الاولانية من الاوستيريو سيفاريكي بتاع الترانسفيرس بروسيس الاثنين التانيين من الاسباني يبقى حاجه ترانسفيرس وحاجه سباين رومبوي ده سماينور من السباين بتاع السبعه وثمانيه واللي جاب السيرفيسور كونتري واللي جاب انت من السور اللي جاب انت من يوم طب بالنسبه للرومبوي ده سماينور على السباين بتاع اثنين وثلاث واربعه وخمسه واللي جاب التراكم عليه اسمه ولاد صفر سباين اثنين الانتشر بتاع ثلاث افضلات فريق بورده في الكاميرا اكيد مين من الابر هاي اللي لابس السباين لبيته للكاميرا مين عنده سباين؟ رومبويدا سباين. مين من السباين اللي تحت؟ رومبويدا سميث. انا بشوفها سؤال. نفس الفرايك بتاع الماين والدول يا ولاد درجة رومبويدا اللي هو جاي من سي 5. النرف دوت اللي بنسميه دور ده الكابيلا نيرف بيبقى لازم يكون تحت ماشي جدا دور كده. جدا العضلة دي وادي العضلة دي وادي العضلة دي. عايز اكشن للرومبويدا. هل حد كده من قال اكشن للرومبويدا صعب علينا قوي. الاكشن بتاع الرومبويدا بتاع ولاد بتوع الصحيين. العضلة يا ولاد لو اشتغلت لوحدها اي رومبويدا سماين او ميدو الاثنين مع بعض اشتغلوا يطبع الميديا السايد بتاع الكاميرا اللي فوق يلفوا مين اللي تحت اللي هي اللي هو الكاميرا ده اللي بيلتو بالظبط يبقى رومبويدا سماين جايه كده ورومبويدا سميدو كده يطبع الميديا السايد اللي فوق يلفوا مين اللي تحت اللي هي اللي هو الكاميرا يبقى مره ثانيه ايه الاكشن بتاع الاثنين رومبويدا ام يطبع الميديا يلف بالاثنين هو الكاميرا دي الفقيره يبقى في عضله اسمها ترابيز ديت لها ميدل فايبر طب مين الكلام مين الفايبر ماشيه بالعرض على دول كده؟ لو اشتغلت معاهم يعملوا مع بعض اكشن اسمه ريتراكشن اكشن اسمه ريت ريتراكشن حتى في حاجه على الدور اللي يعرف يسمعها كويس يبقى معانا الاول. لو قلنا مع بعض يا ولاد بتشوفوا كده اول مره بتحسوا كده فين؟ قلنا يا ولاد لو في جدول تعمله في بيتك بعد ما فكرت كده وبدات اسالك سؤال قال جدول كده هل حد فينا يقدر يقول لي يا ولاد لبيت الكامبي رومبويدا سمايلي رومبويدا سنيد عايز الاورجن بتاع ثلاثة ده بتقول الاورجن ثلاثة ولا ما نقدرش تعرف مين اللي بيت الكابل اللي باينة في الكتاب ترانسفيرس بروتكتس وسيرس تبارك وترانسفيرس بروتكتس بتاع مين سي واحد واثنين وثلاثة واربعة طب دي طبعا مين على سباين مش ترانسفيرس بروتكتس بتاع مين سيرفايكر سبعة وسيرس كويس زائد اللي جابين تمنيوم طب دي طبعا مين على سباين بتاع مين يا ولاد هو كده قال سرعه اثنين وثلاثه واربعه وخمسه زي الدنيا من اسمه سوبر سبايرتي ده الرد بتاع كام عضله كده يا ولاد ثلاثه اديك السيرش كلهم في الذات انظر ذا سيرفيس اوف ميديا فور دبل اوف ذا كام كويس هذا السيرش طب اللي بيتر منين؟ قالوا من الابر انجل لغايه السباين طب ودي فين؟ قالوا دي عند السباينال ستور قالوا طب دي منين؟ قالوا من السباين ده بس اني انجل يا ولاد النيرو الانجل ادي الانسيرشن ادي النيرو السبلاي كلهم يا ابو النيرو السبلاي مين يا ولاد طبعا كده قالوا النيرو تو رومبويدر اللي هو دور ده السكيلر اللي هو سي 5 بس دي انت مزيانه سرفايكر ثلاثه سرفايكر اربعه اربعين مول ادي اكشن زي ما بتقول الاكشن بتاعنا ده ايه الاكشن بتاعهم ولاد كلهم بيطبعوا الميديا سايد فينزلوا الداتا سلايد لسكو بيقولوا كام يا مال دم بس بقى جت حاجه اللي بيتوا للسكن يبقى كلهم بيلبسوا الميديا سلايد بينزلوا بيقولوا كام بس اللي بيتوا للسكن ازاي اللي بيتوا للسكن ازاي اربع فايبر اوف ترابيزيوس عشان الالفيشن اما الاثنين دول مع الميدل فايبر اوف ترابيزيوس يعملوا اكثر اسمه ريتراكشن يعملوا اكثر اسمه ريتراكشن عايز اقصد يقول ايه الاكشن بتاع العضلات كده ولاد لبيت الكابل ينزل من فوق كده قال الناس بتصحى ليه؟ لما اقف كده معاك بتاعت الكاميرا بتاعتك لبنته بتكمل ترفع الميتر ساي كده لفوق فتلف الجنون كام داون رونجو ميتر سمايل ترفع تلف داون وميتر ترفع تلف داون كلهم يعملوا كده. انما لما قعد لبنته بتكمل شغلت اقرب فايبر والترابيز تفتح تغاش اللي اسمه اللي بيجي مع الرومبويد اسمايل وميجر ونكيت الترانسبيرت فايبر الميدل فايبر والترابيز تعمل اكشن اسمه ريفلكشن. كم عضله كده موجودين يا ولاد؟ ثلاثه. اللي هم مين الثلاثه دول؟ هل هم على جدول التفيه؟ الجدول بتاعنا التفيه يا ولاد ثلاث خانات اورج السيرفس نيرف سبلاي يا ولاد اكس. طبعا دول ثلاث مع بعض بس الحب الكبير العضله الوحيده اللي عدت علينا في المنهج طالعة من ترانسبيرت بروسيسنج هي مين يا ولاد؟ ريفلكشن سكان. الباقيين طالعين من السباين سواء روبويدا سمايل او روبويدا سميل او ترابيز او تسمس او زايد كله طالعين من هنا يا ولاد السباين باقيين دايما على مين يا ولاد؟ ترانسبيرت بروسيسنج. شفت بقى يا ريت تجيبوا ازاي تعمل قدر الامكان وراح تحط صفاوة مرة كده هو بيذاكر مرة بس. طبعا يا ريت تسألكم السؤال على الصورة دي لو حد سرحان تقدر تشوفهم يا ولاد فين اللي بيت متكامل هنا في الصورة دي؟ تقدر تشوفهم يا ولاد كده يبقى العضلة دي تبقى مين العضلة اللي انت لبسها لبيت الكبد. طب مين دي؟ رومبويدا سماين. طب مين دي؟ رومبويدا سيل. تاني بوردة في الكابلة مين؟ من الأمر عند السباين تبقى مين العضلة دي؟ لبيت. وعند السباين تبقى مين؟ رومبويدا سماين. والسباين صح تبقى مين يا ولاد؟ رومبويدا سيل. لو عضلاتي هنا مش باينة مش باينة ليه في الحتة دي يا ولاد؟ طب مين اللي بصي على الترابيز بس مش كده برضه ولا لا؟ يبقى البيت بتاعنا لو ما حدش فرحان وجينا قلنا مع بعض كده ولاد. يبقى الباك بتاع اي واحد فينا على الناحيه في عضله اللي اسمها العضله دي يا ولاد ترابيزيا شلناها ظهر كام عضله الناحيه الثانيه قالوا لي بيتر سكابيلا وبويدا سماين وبويدا سميل. طب ليه بتسالكم سؤالين العضله دي لو صحيح هتجيبوها يا ولاد؟ ديت لا تسمن فور تايم وديت مين يا ولاد؟ ترابيزيا. مين التايم ده تفتكروا؟ ده رانجل اوف اوسكار دي. انت رانجل اوف ايه؟ اوسكار دي. انت في رانجل هنا تسموه لا مصور ترانجل يا ولاد لا مصور بس ده مصحة البول. هشوف كم عضلة على الباك يا ولاد؟ خمس. مين الخمس عضلات اللي هشوفهم على الباك يا ولاد؟ ترابيزيا ورومبويدا سماين والترابيزيا سلسلة فور تايم اشيلهم الاقي ثلاثة تانيين اللي هم مين؟ ليفينتو سكابي ورومبويدا سباينر ورومبويدا سميشي. هذا كلام زمان زمان كنا شفنا ارض اسمه اكزيلري ارض وتوقفنا من غير ما خدنا برانشات. طبعا انا هاخد شويه من النهارده والنهارده مين ده هتشوف سؤال وبكره كله رجع كل الليل عشان يبقى صح في دماغنا تاني. واللي عنده سؤال يرد عليه سؤال كده ولاد اللي عنده ده ولاد دلوقتي في طرح بس ان لو عملنا محاضره لو ما اتكلمتش ما ظبطتش مع الوكيل الساعه 7 الصبح يوم الاربعاء هو كان مستني بالنسبه لا وحشه ولا لا؟ ايه؟ وحشه؟ مين المختار يرفع ايده؟ المختار ده على طول انت ما بتكونش رشيد ولا ايه؟ ما بتكونش رشيد ايه؟ ليه؟ انا بروح للوكيل بقى يشوف اتوقع عليه يعني كده يا كده. طب الساعة 11 ولا 12 في أي يوم؟ دي كويسة مش كده؟ إن شاء الله تبقى كده أنا مرتاح لي كده أكتر. إيه أنا ولاد مش بس مع الوكيلة هتنفع إيه أي حاجة على وقت الصباح أنا ولاد أي كلام. أنا ولاد هيجيلي الأرض بقى حتى في طريق الحر هناك هيجيلي الأرض. إيه اللي هو جاي يعمل امتحان؟ حد زي ما بيقولوا في المدرجات الثانية المدرجات بينهم ولا إيه؟ وهذاكر امتحان بتاعنا الجدول ده كل واحد يجي كاتب الجدول ده وكاتب اسمه عليه من فوق غير اللي حلفوا فينا حلفوا الكلام ده واللي نام في المدرج نام زي ما هم عايزين اصحى ليل يعني كان في مدرج شغال من شويه لما نام كان في عضلات بعد كده ليل نام يبقى عايز تطلع خلاص على الجدول هو وخليكم تماما احنا قاعدين بقى كويس قوي وارفع شويه السؤال صغير كده الحل الاجابه بتيجي ليه؟ طب تيجي نتكلم على حاجه والله ما بعرف شوفوا في الكليه نعمل امتحان من عضلات اللي خدناها كلها ولسه هنحاول نديهم 100 جنيه من جنيه. يوم امتى؟ امتى هتقول عضلات كلها يعني؟ طب امتى؟ طب انت دلوقتي مين اللي حط خطه؟ طب امتى؟ امتى؟ ولا 100 جنيه ولا 100 جنيه ولا 100 جنيه ولا 100 جنيه ولا 100 جنيه يبقى يا جماعه الاربع عندنا امتحان بسم الله الاول الكليه انا عايز اعمل حاجه بس كده كل واحد الحمد لله. تكن الباب تسعى منه بريك وقرضي الباب البريك تسعى لفوق لكم الفشة اللي اسمها الفشة دي اللي هي بيكتور فشة وخلنا من جوه ويسعى لبعضها ويكتن الاربعة برين A-T-E-D Acromion B-Dextron C-Telavicular D-Deltoid الارض اسمه Acromion Trotskar تلت العدادة مضامين تسمى الان انا عندي هنا بيكتور اسمعين ورقم كده فوق الفشة سميناها تلاقي بيكتور فشة الأرض يخرج من الفشة من جوه يطلع بره كده الأرض ده اسمه أكروميو تراس بيشتم اللي كان بعيد شغلات أربعة إيه أكروميو؟ بي تكترا دي كلاميكا دي دلتوي إن إيه أكروميو يروح لجوز اسمه أكروميو كلاميكا لجوز السطلاي إيه؟ وش السطلاي شوان دار جوي فأنا أقول في طلبة مع السطلاي بيتاكر يقول له أرض للسطلاي جوي كيف السطلاي جوي أنا عمل السطلاي كبسوني السطلاي نيجمي سلم الممبرين اللي جواه كده فضلت كنتين كده الحاجات بتاعه يبقى ده اكرونيا البرين دي فيكتور البرين هتصبعي الاكتورال سنين والماينور وكمان تصبعي البرين في السنين يبقى دي فيكتور البرين تصبعي مين دول ماينور ودي دول برين في السنين حلو دي كده فيكتور البرين بروح تصبعي عضل اسمها سب تليد يتصدر اسمها ايه سب تليد دي جنسوي تصبع البرد الثواني في دي جنسوي ده عندنا اولاد عندنا كل الناس الصعب يبقى بريدت هنسميه بيكتور البريدت راح على الماينور والمين كده بيكتور البريدت يروح على عضلة اسمها تبتلين أكرونيا البريدت يروح على أكرونيا بروتكت اللي الهلطات مع الرسمة دي بتسمعون كلنا نعرف اسم عضلة هنا موجودة لو تغطاتي وغلطات ده أوي للتوي وكلنا نعرف ان في عضلة كبيرة تانية هنا اسمها بيكتوريان البريدت هتاكم بقى السؤال خلينا في جروب كده ده اسمه بيكتور البروف الدلتوين برين تروح انش في الدلتو بيكتر جروب ويدي الدلتوين وطبلاي بيكترون سنيزون والشون دار جوي يبقى لما جبت السؤال الـ ABCD كهما الـ ABCD بعد ما بعد كده A أكروميا B بيكترون C دلابيكترا D دلتوين هات السؤال صعب جدا الأرض اسمه أجدرس الحمد لله اكتبت في كم بقر ثلاث فيلس وانتا كم تسلر الفيلس اللي بيكترون اسمه سوفيرو تراس اسمه ولاد سوفيرو تراس اسمه ولاد سوفيرو تراس حلو الحمد لله الثاني ده رانشين اكروميو تراسك ولاتر تراس اللي هنقول عليه اكروميو تراس كارل كاشن اسمه كريم بيكتر بس وعشان كم واحد اربعه اي اكروميا سي بيكتر سي كلاميكرا دي ديلتوين التاكد بارت ريفرنس الاخير هنعرفه في اول فصل محاضر بكره لاتر تراس اسمه ولاد لاتر تراس اللاتر تراس هيطلع من السكنة في البقر ويمشي جنب اللوبر بوك ده بتاع الدكتور اسماعيل ويبقى ماشي جنبه نيرفس ونيرفس ستريتا بتاتيل لتر الثلاث كبات الطبلاي ده على السلايد بتاع الفيلم والطبلاي بريست في السنين وكمان بيج الفيكتور انجل اسمها معايا الطبلاي الراجل ده ما بيعرفش يقرا انا لقيت ايه بالبيت عشان في حاجه مهمه قوي لا انا هقرا بس لتر الثلاث بس وبعدين بكره لما اجيب النظاره هعمل كفايه عليا اللاتر فلوتيك ارك يا ولاد بيقول لك رمز اسمه جرام بس هو كان تاخد مين؟ لاتر فلوتيك كابريال رمز الون اللور بوردر بتاع العضله اسمها بيكتورال سمايل ات اكومباني لصاحب النرف تو سريتا سانتير اللي هو لونج ستارت نيرف جايز تو ايت اند ايت از جايز تو ايت دورينج الاي اوبريشن يا ولاد يا ولاد يا ولاد قوس العمليات الارض دي بتبطل طول ما بتبصش يبقى الواحد مطمن على حاجتين العيان ده لسه عايش الحمد لله يا رب فبالتالي ده دليل كويس قوي بصيت مش على السوريان ده لاند مارك لاند مارك للحاجات اللي حواليه الارض دي اهو انا عارف ان مين ده ليه فلان ولاده ليه فلان وقدامه فلان انا بس جلد العيان عمليه صغيره كده وشايف الناس اللي بتروح في بيومه يبقى مين النرف اللي ماشي جنبه دوت نرف التوتوريت ما قطعوش ليه انا عرفت النرف من الارض العكس بيحصل لما مفيش ارتري انا مش شايف كلها فرشاشه مع بعض يبقى كان مرتين درج الاوبريتر الارتري دوت مفيد جدا لان ارشدك لمكان مين النار فبالتالي استفادت اقوى مش كام لا يبقى الجمله المكتوبه دي مليانه الطب بتخر الطب كده فمكتوب فيها تاني ايه اللي بتخر الطب ديت اللاتر سترات نيرف ماشي جنب ايه يا جماعه اللاتر سترات ارتري ماشي جنب النيرف نيرف السريع انا بروح ببص العمليات مش عارف ايه النيرف كويس بس شايف الارض اللي بطيت طب الارض لو بص بطيت شايف بص العمليات ده ايه ده العيال بقى عندنا احنا بقى قسم الاناتومي بس كده دلوقتي ابعتوا لي بس في ناس كده وانا ممكن اقول لك ما فرجتكم لا اللي انت بتقول لي ارض غير ايه انت الارض من تحت ثلاث خطوط وستين صار اكتسبنا امام الارض لكمية الصغيرة ايه؟ لازم احفظ هذا